كلموا المسؤولين على الدعوة ويجهزون لنا ميكروفون. رحمه الله تعالى، يعني دروس تلقاه احيانا ما يسمع الطلاب، طيب حتى بالميكروفون هذا مكبر الصوت ما يسمع الاخوان. الاخ محمد بن ناصر يقول نحن قريب ما نسمع، كيف الذي هو بعيد؟ هذا الميكروفون يعني ما بالك ارفع صوتي يا شيخ. كلموا المسؤولين على الدعوة ويجهزون لنا ميكروفون. رحمه الله تعالى، يعني دروس تلقى احيانا ما يسمع الطلاب، طيب حتى بالميكروفون هذا مكبر الصوت ما يسمع الاخوان. الاخ محمد بن ناصر يقول نحن قريب ما نسمع، كيف الذي هو بعيد؟ هذا الميكروفون يعني ما بالك ارفع صوتي يا شيخ. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. طيب بسم الله اخوان. قال رحمه الله تعالى: ويجوز الامران بعد فاء الجزاء نحو من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده واصلح، الى قوله فانه غفور رحيم، يعني بقية الآية ثم تاب من بعده واصلح فانه غفور رحيم. فالان الكلام يا اخوان على المواضع التي يجوز فيها الفتح ويجوز فيها ماذا؟ الكسر. وهذا تقدم معنا ان اشرنا اليه من كلام ابن هشام رحمه الله تعالى، قلنا متى لم يسد المصدر مسدها مع معموليها فانه يتعين ماذا؟ الكسر. واذا سد المصدر مسدها مع يعني معموليها تعين ماذا؟ الفتح. واذا جاز الامران هل يسد المصدر او لا يسد؟ ففي هذه الحاله يجوز ماذا؟ الامران الفتح والكسر، وهذا الكلام عليه الان. فهنا يجوز ان يسد المصدر ويجوز كذلك ان يترك المصدر، يعني لا يسد مسدها مع معموليها. قال: ويجوز الامران بعد فاء الجزاء نحو من عمل منكم سوءا بجهالة إلى قوله فإنه غفور رحيم. فيجوز فإنه وفإنه، من يأتني فإنه مكرم، من يأتني فإنه ماذا؟ مكرم. فيجوز أن تقول إيش؟ من يأتني فإنه مكرم، ويجوز أن تقول فإنه ماذا؟ لماذا يجوز هذا وهذا؟ لأن إن وقعت بعد فاء الجزاء، فإذا وقعت إن بعد فاء الجزاء جاز الفتح فيها وجاز الكسر. واضح؟ هذا هي المسألة الأولى. طيب، وتسحروا فإن في السحور بركة. صح هذا في الكسر ولا ما يصح؟ والفتح تسحروا فإن في السحور بركة ولا ما يصح؟ يصح نعم. ليش؟ لأن فعل جزاء بعدها. نعم، فأنه فإنه جزاء أن السحور فيه إيش؟ بركة. تعلمي وجه فيها معنى الجزاء، سمعت؟ لكن هنا رابطة، من عمل منكم سوءا رابطة هنا لأنه وقعت بعد شر. لا بالمعنى، المعنى يعني الغالب مثل هذه تقع بعد اسم الشر، من يأتني فإنه مكرم، هذه فعل جزاء تسمى، وتسمى أيضا الرابطة، وتسمى وقع في جواب إيش؟ الشر. فهذه إذا جاءت بعدها إن يجوز هذا وهذا، مثل الآية هذه أو مثل المثال الذي مثلنا به، من يأتي لي فإنه مكرم. نعم، بالنص يعني بفتح أن، بفتح أن على أن إيش؟ المصدر مبتدأ والخبر محذوف. نعم، وبالكسر ما في، ما في مصدر. يجوز هذا وهذا، يجوز هذا وهذا. قال رحمه الله تعالى: من يعرف أخوة الآية؟ ها؟ من هاني؟ لا هاني أمس عرب. من اسم شرط جازم؟ يجوز أن يكون صفة عملا سوءا مصدر محذوف بجهالة. نعم، جار ومجرور. نعم أنت، فإنه غفور رحيم خبران، غفور خبر ورحيم خبر. أنت الشاهد الشاهد هنا يجوز من إلا الفتح و نعم في همزتها لأنه وقعت بعد فاء الجزاء فانت فالفتح فأنه يكون المصدر الأول من أنه ما دخلت عليه في محل رفع مبتدأ والخبر محذوف أي فالغفران أسلا يعني فإنه غفور رحيم فالغفران والرحمة حاصلتان هكذا يكون التدبير إذا فتحت أن يكون المصدر في محل رفع مبتدأ والخبر محذوف والتقدير فالغفران والرحمة حاصلان واضح هكذا يؤول وإذا كسرت ما في مصدر انتهى الأمر تكون الجملة نحو هذا في محل جزم جواب الشرط فالغفران والرحمة فالغفران نعم أنا قلت لا فالغفران يا أخوان نعم فالغفران والرحمة حاصلان هكذا يقدر فالغفران والرحمة حاصلان هكذا يا أخوان يقدر لعله سبق لساني فقط ولا أردت هذا الآن هذا الموضع الأول يحفظ يا أخوان يجوز في فتح خمسة يعني همزة إنه ويجوز الكسر قال وبعد إذا الفجائية وهي حرف على الصحيح إذا الفجائية حرف على الصحيح فيها خلاف منهم من قال بأنها ظرف ومنهم من قال بأنها حرف والصحيح أنها حرف قال وبعد إذا الفجائية نحو خرجت فإذا أن زيدا قائم يجوز إيش فإذا أن زيدا قائم ويجوز فإذا إن زيدا قائم لأن إن وقعت بعد إيش بعد إذا الفجائية فإذا وقعت بعد إذا الفجائية جاز كسر همزتها وجاز فتحها فجأة من الفجأة خرجت فإذا محمد يبرك فلانا هذه إيش يعني فجأة يكون الأمر يعني يحصل فجأة فتكون هذه إذا فجائية حرف إذا فجائية تقول إذا فجائية حرف لا محل من الإعراب لا ما فيه هذه أخرى هذه غير تلك تلك إذا تدخل على الجمل الفعلية عند البصريين واضح تلك تدخل على الجمل الفعلية إذا الظرفية التي فيها معنى الشرط أما هذه على الإسمية تلك اسم ظرف محل نصب على الظرفية وهذه حرف هذه إذا الفجائية تسمى حرف على الصحيح وتلك اسم ما قد عرفنا الآن نحن بس نريد أن نقرر هذا أولا لأن واضح هذا يا أخوان أن إلا تفتح هنا وتكسر بعد إذا الفجائية المعنى التوكيد فقط المعنى التوكيد لا لا المعنى كما تقدم إن وأن يفيدان التوكيد لأنك إذا فتحت تحتاج إلى مصدر وإذا كسرت لا تحتاج إلى مصدر طيب خرجت فإذا زيد أو فإذا إيش فإذا أن زيدا قائم إعراب الله يعينكم يا أخي إعراب الآن ما سمعتم الآن هنا عندنا يا أخي ما يسمعون الإخوان هناك ما تسمعون لا لا واحد يبلغ لا ان شاء الله نرفع ان شاء الله هات يا اخي اعرف الان الكلام بارك الله فيك على فتح همزة انه على كسرها قلنا الموضع الاول تفتح الهمزة وتكسر بعد فاء الجزاء تسمع بعد فاء الجزاء والموضع الثاني بعد اذا الفجائية فالان المطلوب منك اعراب فاذا ان زيدا قائم خرجت سهل خرجت فاذا ان زيدا قائم الاعراب خرجت فعل فاعل فإذا الفاء مختلف فيها بينهم المازني يقول إذا اتصلت في إذا الفجائية فهي زائدة هذا قول المازني ومنهم من قال هي رابطة كالتي تأتي بعد الشرط وهو قول الزجاج الثاني هذا الفاء أقوال مختلف فيها فمنهم من يقول بأنها زائدة الفاء التي تتصل بإذا الفجائية مختلف فيها بين النحاة فمنهم من يقول بأنها زائدة وهو قول من المازني يقول بزيادتها ومنهم من يقول هي رابطة كالتي بعد ايش بعد الشر كالتي بعد الشر الفاء زائدة انتهينا منها إذا حرف فجاء أو إذا فجائية لا محلها من الإعراب. فإذا أن زيدا قائم أن حرف نصب توكيد اسمها منصوب وعلامة نصب الفتحة الظاهرة على آخره قائم فانت. والمصدر المؤول من أن لأنك فتحت الآن المصدر المؤول من أن وما دخلت عليه هذا مع المكسورة هو قائم. المصدر المؤول من أن وما دخلت عليه في محل رفع مبتدا والخبر محذوف. فإذا قيام زيد حاصل فإذا قيام زيد حاصل فانت. المصدر في محل رفع مبتدا والخبر محذوف والتقدير فإذا قيام زيد حاصل فانت. بارك الله فيك. إذا كان ما بعد أن الخبر مشتق فهي أول من الخبر. وإذا كان جامدا فأتي بثون. أي نعم. وإذا كان ظرفا أو جارا مجرورا تأتي بالاستغراق. يعني فإذا أن زيدا في الدار أي فإذا استغرار زيد في الدار حاصل مثلا أو استغرار زيد حاصل. الأخ يقول كيف يؤول المصدر بعد أن. انتبهوا يا أخوان هذه فائدة ذكروها أظن عن ابن عنقاء. كيف يؤول المصدر بعد أن لأننا الآن قلنا فإذا قيام زيد حاصل واضح الآن. فيقال في تأويل المصدر إن كان الخبر مشتقا أتيت بالمصدر إيش من هذا الخبر المشتق مثل هذا المثال. فإذا أن زيدا قائم فيكون التقدير إيش فإذا قيام زيد حاصل. إن كان الخبر مشتقا أتيت بالمصدر من الخبر. وإن كان الخبر جامدا أتيت بلفظة إيش كون أتيت بلفظة كون. إذا كان الخبر جامدا مثل إيش مثل ماذا يا أخوان جامد لا لا لا بس الحق نعم جامد. لكن علمت مثلا ان هذا زيدا زيد علمت ان هذا زيد. الان زيد ايش اعرابه علمت ان هذا زيد ما اعراب زيد خبر وهذا اسمها واضح الان. وزيد جامد او مشتق جامد فكيف تأتي بالمصدر الان ما نستطيع ان ناتي بالمصدر من زيد واضح الان. فعلى هذا ناتي بلفظة ايش لفظة كون فنقول علمت كون هذا ايش او كون هذا زيدا. تقول هكذا في التقدير علمت كون هذا ايش زيدا واضح ان شاء الله. فتأتي بلفظة كون اذا كان الخبر جامدا. واذا كان الخبر ظرفا او جارا مجرورا تأتي بلفظة ايش عند التأويل الاستقرار علمت ان زيدا في الدار علمت ان زيدا في الدار اي علمت استقرار زيد في ايش في الدار واضح الان. اذا كان الخبر ظرفا او جارا مجرورا فان التاويل يؤتى بلفظة ايش عند التاويل بلفظة استقرار واضح ان شاء الله. هكذا يؤول المصدر بعد ان نعم. اذا كان الخبر مشتقا جملة فعلية او اسم فاعل او اسم مفعول ففي هذه الحالة يؤتى بايش من لفظة يؤتى من لفظ هذا الخبر المصدر. واذا كان ايش جاملا تأتي بلفظة كون. واذا كان مشتق ظرفا او جارا مجرورا اتيت بالاستغراق عند التأويل. طيب الان الشاهد فاذا ان زيدا قائم نعم طيب عند من هذا عند من عندك يا اخي عندك لا هذا ايش الشاهد في هذا البيت وكنت ارى زيدا كما قيل سيدا فاذا طيب اذا انه عبد القفا ولا هازمي. وكنت ارى زيدا كما قيل سيدا اذا انه عبد ايش عبد القفا ولا هازمي ايش الشاهد شاهد انه جاء هذا البيت فيها قالوا به الكسر و الفتح جاء في يعني هذا البيت في قول الشاعر فإذا أنه وإذا إنه. نعم الشاهد يا أخوان أن إنها وقعت بعد إذا الفجائية فيجوز فيها الفتح ويجوز الكسر. وقد جاء بهذا هذا البيت، جاء بالفتح وجاء بالكسر. وكنت أرى زيدا كما قيل سيدا، إذا أنه عبد القفا واللهازمي، إذا أنه عبد القفا واللهازمي. هذا البيت قالوا جاء بالفتح وجاء بالكسر، فإذا أنه أو فإذا إنه. ما السمع؟ قلنا سألنا الأخ عن هذا البيت، وكنت أرى زيدا كما قيل سيدا، إذا أنه عبد القفا واللهازمي. أيش الشاهد؟ قال الشاهد فإذا أنه، هنا يجوز كسر همزة إن ويجوز فتحها، وقد جاء بهذا هذا البيت، جاء بالفتح وجاء بالكسر، لأن وقعت أن هنا بعد ماذا؟ بعد إذا الفجائية، فيجوز فيها الكسر ويجوز الفتح. قال رحمه الله تعالى: وإذا وقعت في موضع التعليل، والتعليل ما هو؟ قال هو الأمر الذي يفضي ويؤدي إلى أمر آخر، هذا هو التعليل. معنى التعليل هو الأمر الذي يفضي ويؤدي إلى أمر ماذا؟ آخر، كما سيأتي في الآية الآن. هذا معنى التعليل. الآن عندنا الموضع الثالث، إذا وقعت في موضع إيش؟ التعليل. فإذا وقعت إن في موضع التعليل جاز فيها الفتح وجاز فيها ماذا؟ الكسر. ما معنى التعليل؟ قلنا معنى التعليل هو الأمر الذي يؤدي ويفضي إلى أمر ماذا؟ آخر. هذا هو معنى التعليل كما سيأتي في الآية. قال رحمه الله تعالى: وإذا وقعت في موضع التعليل نحو ندعوه، قبلها إيش؟ إنا كنا من قبله، إنا كنا من قبل ندعوه أنه هو البر الرحيم. الشاهد ما هو الآن؟ أنه وقعت في موضع إيش؟ التعليل، وكأنه قيل لهم لماذا تدعوه؟ قالوا إيش؟ لأنه هو البر ماذا؟ الرحيم، دعوناه. واضح الآن؟ فالآن أن وقعت في موضع إيش؟ التعليل. وقلنا ما معنى التعليل؟ والأمر الذي يؤدي ويفضي إلى أمر إيش؟ آخر. فالآن أنت كما ترى هو البر الرحيم، أنه هو البر الرحيم لأنه بر رحيم حملنا على إيش؟ على دعائه. فإذا ما بعد إن إيش؟ حملهم على إيش؟ على المتقدم، حملهم على المتقدم وهو إيش؟ الدعاء. فلأنه هو البر الرحيم فهذا الأمر هو التعليل، حملنا على أن ندعوه سبحانه وتعالى. واضح إن شاء الله؟ فإذا وقعت في موضع التعليل جاز فيها الكسر وجاز فيها الفتح. والذين كسروها، أو نذكر الفتح أولا، الذين كسروا فعلى تقدير لام العلة، الذين يكسرون فعلى تقدير لام إيش؟ العلة. فكأنك تقول ندعوه لأنه هو البر وإيش؟ الرحيم. فإذا قدرت لام العلة فهنا تفتح أنه. واضح؟ إذا قدرت لام العلة هنا في هذه الحالة إيش؟ تفتحها، لا تفتحها. إذا قدرت لام العلة فهنا تفتحها. فقوله هنا ندعوه أنه هو البر الرحيم، قالوا فعلى تقدير لام العلة، لأن حرف الجر إذا دخل على إنه إيش؟ فتحت كما تقدم. واضح الآن؟ فالذين فتحوا قدروا لام إيش؟ العلة، ندعوه كأن المعنى إيش؟ لأنه، كأنهم قدروا ماذا اللام، فالمعنى لأنه هو البر ماذا؟ الرحيم. والذين كسروها فقالوا على أن الجملة هذه مستأنفة استئنافا بيانيا. الذين كسروها قالوا على أن ما بعد إن هذا مستأنف استئناف ماذا؟ بياني. وما هو الاستئناف البياني؟ نعم، هو ما يقع جوابا لسؤال محذوف. واضح الآن؟ الآن افهموا هذا يا أخوان، هذا مهم جدا. لماذا جاز الفتح؟ لأنه هنا إذا وقعت في موضع التعليل وجاز الكسر، هذا الكلام عليه الآن. لماذا جاز الفتح؟ لأن إذا وقعت في موضع التعليل وجاز الكسر. لماذا؟ قلنا الذين فتحوا على تقدير إيش؟ لام العلة. فيكون الكلام ماذا؟ ندعوه لأنه هو البر الرحيم. واضح الآن؟ والذين كسروا الهمزة فعلى أن الجملة ما بعد أن هذه إيش؟ مستأنفة استئنافا إيش؟ بيانيا. ما معنى استئناف البياني؟ ما هو ضابطه؟ قالوا هو الذي يقع جوابا لسؤال محذوف. فكأن المعنى في هذه الآية ندعوه، ثم قيل لهم لماذا فعلتم هذا؟ فقالوا إيش؟ إنه هو البر ماذا؟ الرحيم. واضح الآن؟ فالآن على هذا المعنى قلنا الذين كسروها على أي شيء؟ على أن الكلام مستأنف استئنافا إيش؟ بيانيا. ما هو ضابط الاستئناف البياني؟ أن تقع إيش؟ أن يقع هذا الكلام جوابا لسؤال محذوف. فكأنهم في هذه الآية لما قالوا ندعوه قيل لهم لماذا فعلتم هذا؟ قالوا ايش؟ انه هو البر ماذا؟ الرحيم. استأنفوا كلام البيانيا، بينوا المتقدم، بينوا ماذا؟ المتقدم هو سبب الدعوة، فقالوا ايش؟ انه هو البر ماذا؟ الرحيم. فهذا استئناف يسمى ايش؟ بياني، لانه ماذا؟ جواب لسؤال مقدر. فكأنهم قيل لهم لما دعوا الله سبحانه وتعالى لماذا فعلتم هذا؟ قالوا ايش؟ انه هو البر الرحيم. واضح ان شاء الله. فهذا على هذا، فالذين كسروا على ان الجملة مستأنفة استئناف بياني، والذين فتحوا فعلى تقدير لام العلة لانه هو البر الرحيم. فالان عندنا موضع ثالث تفتح فيه همزة ان وتكسر اذا وقعت في موضع التعليل. وصلي عليهم ان صلاتك سكن لهم، من هذا ومن هذا؟ وصلي عليهم ان صلاتك سكن لهم، من هذا وليس من هذا؟ من هذا، نعم، لانه ليش وقعت في موضع التعليل. فالذين فتحوا فعلى تقدير اللام لان صلاتك سكن لهم، والذين كسروا فعلى ايش؟ على الاستئناف البياني. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايش؟ لماذا افعل هذا وصلي عليهم؟ فقال الله سبحانه وتعالى ان صلاتك سكن ايش؟ لهم. في موضع التعليل بس، لا هذا ما هو، لا الذي تقدم لا دخل له، هذا الكلام التفصيلي اذا وقعت في موضع التعليل. قال رحمه الله تعالى واذا وقعت في موضع التعليل نحن ندعوه انه هو البر الرحيم، يجوز انه وانه، اذا لم تاتي قراءة فبغير مرنجز، اما اذا جاءت قراءة الحمد لله. جاءت قراءة تدعية انه، الاخ يقول قراءة نافع انه، ان نافع بالفتح ومن بالكسر وبقية السمع بالكسر يقول الاخ. ما شاء الله. طيب لا يجوز على هذا في هذه الآية انه وانه. قال رحمه الله تعالى ونحو لبيك ان الحمد والنعمة لك، عندما الاعراب اولا نعرف هذه الآية ما عرفناها، معذرة يا اخي عندك الآية الاولى، اولا ندعوه المفعول به الواو، قصد المفعول به الهاء، والواو فاعل، الواو الفاعل ضمير مستتر تقديره نحن، نعم، والهاء مفعول به، وإن حرف توكيد ونصب ولا اسمها، فهو ضمير فصل لا محل له من الإعراب. والبر خبر، خبر أنا والرحيم خبر ثاني، نعم خبر ثاني. قال رحمه الله تعالى لبيك إن الحمد والنعمة لك، عند من؟ من الذي بعد خاك يا أخي؟ نعم لبيك مصدر، نعم منصوب، والمعنى ألبي سلبية بعد تلبية، فهو بصورة المثنى لكن أريد به التكثير كما تقدم على مفرسل الياء، الكاف مضاف إليه وهو ملحق المثنى كما تقول، وإن حرف توكيد نصب، والنعمة معطوف على الحمد، نعم فهمت. والشاهد الآن إن يجوز فيها الكسر ويجوز الفتح، لماذا؟ لأنه وقعت في موضع التعليل، فالذين كسروا فعلى تقدير اللام، الذين فتحوا فعلى تقدير اللام، الذين فتحوا أي لأنه، والذين كسروا فعلى أنه إيش؟ استئناف بياني، نعم أحسنت، يبين متقدم، بارك الله فيك. وابن هشام في بان السعاد يرجح الكسر، ابن هشام في شرحه لقصيدة بان السعاد يرجح أن الكسر هو أرجح في الأخير، هذا الكسر أرجح. ايش الاخير؟ ابن هشام في الاخير يرجح الكسر، لان التعليل يقول ماذا؟ سيكون بجملة، التعليل سيكون بجملة وهو اولى. قال وتكثير الجمل في مقام التعظيم مطلوب، تكثير الجمل في مقام التعظيم مطلوب، لكن لو عللت بلام التعليل فتحت سيكون التعليل بمفرد، لان حرف مصدر وسيؤول المصدر ايش؟ يكون مفرد. واضح الان؟ فابن هشام يقول ايش الراجح الكسر اذا وقعت في موضع التعليل. لماذا؟ قال لان التعليل سيكون بالجملة وتكثير الجمل في مقام التعظيم ايش اولى. تكثير الجمل في مقام التعظيم اولى. هذا كله تعظيم الايات التي ذكرت وكذلك لبيك هذا او الاية التي ذكرت ولبيك. فابن هشام يا اخوان يرجح الكسر، يقول لان التعليل سيكون بجملة وتكثير الجمل في مقام التعظيم اولى او مطلوب. ترى هذا في بان السعاد نزهرين اقل عن بان السعاد. نعم احبكم الازهرين صح صوفي صوفي والشعري كل بلاثي والله اعلم صحيح والله العظيم. اول ما يبدأ الازهرية ينفي كلام الله، ينفي كلام الله سبحانه وتعالى. اول ما بدأ كتاب الازهرية وهو في بداية النبي ونزه عن الألفاظ وكذا في هذا المعنى. أنهم ما يبالون، ما يبالون بالعقيدة، ما تربوا على أهل السنة، تربوا على شاعرة، ربهم شاعرة مثلهم. قال رحمه الله تعالى انتهينا يقول من ثلاث المواضع، بقيت المواضع الذي يريد زيادة يرجع إلى أوضح المسالك. أوصلها إلى تسعة، يجوز فيها الفتح ويجوز الكسر، تسع مواضع في الأوضح، لكن نحن نقتصر على هذه المواضع الثلاثة، تحفظ إن شاء الله ويهتم بها. والنحو مهم يا أخوان، مهم جدا، ما يخبط شخص في كلامه هكذا. قال رحمه الله تعالى هذه تكفيه إن شاء الله المجلة يا أخوتي، فتأخرنا كثيرا. قال رحمه الله تعالى وتدخل لام الابتداء بعد إن المكسورة فقط. هذا الكلام الآن على لام الابتداء، على اقتران لام الابتداء. قال تدخل هذه اللام بعد إن المكسورة فقط، وهذا هو المشهور والذي عليه الجمهور، أن لام الابتداء لا تقع إلا بعد إن إيش المكسورة فقط. أما الكوفيون قالوا يجوز أن تأتي بعد لكن، واستشهدوا بقول الشاعر ولكنني من حبها لعميد، قالوا جاءت إيش اللام بعد إيش بعد لكن، جاءت اللام بعد لكن. والفراء زاد أنها تأتي بعد أن، واستدل بقراءة إيش سعيد بن جبير ألا أن إيش أخوة القراءة لا ما هي هذه الآية ذكر هنا ألا أنهم لا يأكلون الطعام، ألا أنهم قراءة إيش هي القراءة المشهورة تستمع ألا إنهم، لكن قراءة سعيد بن جبير إيش ألا أنهم لا يأكلون إيش الطعام، وهذه غير مشهورة ليس من قراءة السبع أو السبع إلا أنهم. نعم احسنت القراءة إلا أنهم يا أخوان إلا وليس ألا، إلا أنهم هكذا قراءة. لكن المشهور يا أخوان الذي نمشي عليه المشهور أن اللام تقع بعد إن إيش المكسورة فقط، اللام تقع بعد إن المكسورة فقط أي لام الابتداء. قال رحمه الله تعالى وتدخل لام الابتداء بعد إن المكسورة فقط، ويقال لها المزحلقة والمزحلفة، يقال لها المزحلقة والمزحلفة، وهذه تسميات. قال على أربعة أشياء. الآن عرفتم أنها أولا ليش الذي نبغى نقرره أن اللام تقع بعد إن المكسورة وتدخل على أربعة أشياء، ما هي سيذكر الآن. قال وتدخل على أربعة أشياء، ما هي تدخل الزيادة على خبرها بشرط، بشرط كونه مؤخرا مثبتا، نحو إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. الشاهد ما هو يا أخوان أن اللام وقعت بعد إن ودخلت على أي شيء الآن على الخبر، والخبر يشترط فيه الذي تدخل عليه ما هو أن يكون مؤخرا وأن يكون ماذا مثبتا، فإذا كان مقدما لا يصح. إن لدينا أنكالا، هل يصح أن تقول إننا لدينا إن لدينا يصح هذا ما يصح. لماذا؟ لأن الخبر هنا تقدم ولم يتأخر، فهو يقول على خبرها بشرط كونه ماذا مؤخرة وأيضا في آخر إيش مثبتا، فأخرج الخبر إيش المنفي، لا تدخل على الخبر المنفي. فعلى هذا لا يجوز أن تقول في نحو إن زيدا لم يقم، إن زيدا لم يقم لا يجوز أن تقول إيش إن زيدا لا لم يقم، هذا يصح هذا ما يصح. لماذا؟ لأن الخبر هنا إيش منفي، وهو يقول بشرط أن يكون مثبتا فعل هذا لا تدخل على الخبر المنفي بنحو ان زيدا لم يقم، ان زيدا لم يقم لا يجوز ادخال اللام هنا بعد ان، لان الخبر منفي وليس بمثبت. واما قول الشاعر المذكور واعلم ان تسليما وتركا لا لا متشابهان ولا سواء، الشاهد ايش؟ واعلم ان تسليما وتركا لا لا متشابهان ولا سواء، ان اللام لا دخلت على الخبر ايش المنفي، لا لا متشابهان دخلت على الخبر المنفي، فقالوا بان هذا البيت ايش شاذ، حكموا عليه بالشذوذ، حكم عليه ابن هشام في الاوضح بالشذوذ. وقد جاءت روايه بفتح ان واعلم ان تسليما، ان تسليما لا بالكسر، فتحمل اللام على رواية فتح أن على أنها زائدة، إذا فتحت أن في البيت وجاءت رواية به تقول اللام زائدة، لكن وجه الاستشهاد إذا كسرنا إيش إن هذا الذي يشكل علينا، تكون اللام هنا داخل على الخبر إيش المنفي، ونحن قلنا بشرط أن يكون الخبر إيش مثبتا، فعلى ماذا تحمل اللام؟ أو هذا البيت على أي شيء يحمل؟ على الشذوذ كما حكم عليه ابن هشام رحمه الله تعالى. فالآن عندنا اللام تدخل او تقع بعد الخبر بشرط كونه مؤخرا، والشرط الثاني ان يكون مثبتا. كيف؟ لا متشابهان. نعم. واعلموا ان تسليما او ان تسليما وتركا هذا الاسم لا متشابهان خبر. ايوه بالفتح جاء البيت هذا بالفتح وجاء بالكسر. على رواية الكسر هو محل الشاهد هنا. نحكم عليه بالشذوذ، اما على رواية الفتح ما في شاهد، تكون اللام زائدة. هو ردي على انه الكسر هنا، قال وشذ قول الشاعر، رد الكسر هنا، بس لعله من طباعه ولا ما يعرفون شيء، يكتبون هكذا، مع انه جاء بهذا، لكن المؤلف اراد هذا، اراد الكسر لانه قال وشذ. هنا ما في، هنا الشاهد هذا. طيب ما في شيء، ما هو واجب ان تاتي بها. اللام يا اخوان ما هو واجب الاتيان بها، وانما جائز بالشروط، والاشياء التي تقع عليها الشيء الاول ما هو الذي تدخل عليه اللام، اول ما قلنا تاتي بعد ان المكسوره فقط، ثم تدخل على اربع اشياء، منها ايش خبر ان واضح، من الخبر بشرط ان يكون مؤخرا ماذا مثبتا، مؤخرا مثبتا، فاذا كان مقدما الخبر لا يجوز ان تدخل، واذا كان منفيا لا يجوز ان تدخل. وهذا البيت يحمل على ماذا او يحكم عليه بالشذوذ كما حكم عليه ابن هشام، مفتوح من الطبع اصلا جاء بهذا وهذا، جاء برواية بفتح ان وبكسرها، لكن المؤلف اراد هنا الكسر لانه قال وشذ الكسر. نعم ما من شذ. قال ان ربك لسريع العقاب وانه لغفور رحيم. عندك حسن عندك إن حرف توكيد نصب لام ابتداء والمزحلقة والسريع خبر والسريع مضاف والعقاب وإنه لغفور. نعم غفور لام ابتداء والمزحلقة وغفور خبر ورحيم خبر ثاني. نعم ولا فرق يا اخوان كما يقول هنا الشارح بين ان يكون الخبر مفر اسما او ماذا او ظرفا او جارا ومجرورا، وبين ان يكون جملة اسمية او جملة فعلية، لا فرق، الشاهد ان لا تدخل على الخبر، سواء كان الخبر هذا اسما كما في الآية ان ربك لسريع العقاب، او كان ظرفا ان زيدا لعندك، او كان جارا ومجرورا انك لعلى خلق وانك لعلى خلق ايش عظيم، او كان جملة اسمية كما في قولك ان زيدا لابوه قائم، ان زيدا لابوه ماذا قائم، وايضا منه قوله سبحانه وتعالى وانا لنحن نحيي ونميت، وانا لنحن نحيي ونميت، على ان نحن مبتدا لا ضمير فصل، على انها مبتدا، او جملة فعلية كما في قوله تعالى وانك لا وان ربك ليحكم بينهم، وان ربك ليحكم بينهم، فهنا الجملة فعلية مصدرة بفعل مضارع، أما الفعل الماض هل تدخل عليه أو لا تدخل عليه اللام هذه ففيه خلاف بينهم، الفعل الماض هل تدخل عليه أو لا تدخل عليه اللام ففيه خلاف، لكن الأربعة التي ذكرناها هي محل اتفاق بينهم، ألا تدخل على الخبر سواء كان اسما كما في الآية وإنك لسريع العقاب، أو كان إيش ضربا مثل إن زيدا لعندك أو جرا ومجرورا مثل وإنك لعلى خلق عظيم، أو جملة اسمية إن زيدا إن زيدا لأبوه قائم، أو جملة فعلية مصدرة بفعل مضارع وإن ربك ليحكم بينهم. أما الفعل الماض فيه خلاف، الفعل الماض فيه خلاف هل تدخل عليه أو لا تدخل عليه. فالآن هذا الموضع الأول الذي تدخل عليه اللام وهو خبر إن، واضح؟ يحفظ يا أخوان. قال وعلى اسمها بشرط أن يتأخر عن الخبر، هذا الموضع الثاني تدخل على الاسم بشرط. ما هو الشرط؟ أن يتأخر على ماذا؟ على الخبر أو على معمول الخبر، سواء تأخر على الخبر أو على معمول الخبر. مثال تأخر على الخبر إن في ذلك لعبرة، الشاهد الآن دخلت اللام على إيش؟ على الاسم، لأنه تأخر على ماذا؟ على الخبر، تأخر عن الخبر أو تأخر عن معمول الخبر، مثل إن في الدار لزيدا جالس، إن في الدار لزيدا جالس، هنا تأخر عن ماذا؟ هل عن الخبر أو عن معمول الخبر؟ عن معمول الخبر. كذلك يجوز أن تدخل عليه سواء تأخر عن الخبر أو عن معمول الخبر، ففي هذه الحالة يجوز أن تدخل عليه. فقال هنا الثاني الموضع الثاني الذي تدخل فيه اللام، قال على اسمها بشرط أن يتأخر عن ماذا؟ عن الخبر أو عن معمول إيش؟ ما ذكرونا، ذكر ابن هشام أو عن معمول الخبر. مثال عن الخبر إن في ذلك لعبرة، ومثال تأخر الاسم عن معمول الخبر إن في الدار إيش؟ لزيدا جالس. من يعرب إن في الدار لزيدا جالس؟ مغرب أنت أردني. نعم تعلم. لا لا على معمول على جالس. الكلام الآن قلنا إما بشرط أن يتأخر عن الخبر الاسم هذا أو عن معمول الخبر. في الدار متعلق بجالس، إن في الدار لزيدا جالس. لام لام الابتداء، وزيدا اسم إن، وجالس خبر. أحسنت. الشاهد هنا الشاهد دخلت اللام هنا على الاسم شرط آخره عن الخبر، فما في عن معمول الخبر، وفي الآية عن الخبر. أحسنت بارك الله فيك. قال وعلى ضمير الفصل وذلك بلا شرط يا أخوان. ها اسم المبتدا جالس خبر. نعم اسم المبتدا جالس خبر إن، خبر إن منسوخ خلاص. في الدار متعلق بجالس، معمول الخبر هذا لا لا تعلق بجالس. قال وعلى ضمير الفصل، اما دخول على ضمير الفصل من غير شرط يا اخوان ما في له شرط، ولذلك مؤلف ما ذكر شيئا هنا. فقوله على ضمير الفصل تقول بلا شرط. قال وعلى ضمير الفصل له ان هذا لهو القصص الحق، وضمير الفصل هذا لا محل له من الاعراب، وياتي بين المبتدا والخبر. ضابط ضمير الفصل انه ياتي بين المبتدا وماذا؟ والخبر، او بين ما اصلهما مبتدا وماذا؟ وخبر. انتبهوا يا اخوان لضمير الفصل، كيف يعرف ان هذا ضمير فصل؟ قالوا ضابط يعرف به انه ياتي بين المبتدا وماذا؟ والخبر، او بين ما اصلهما مبتدا وماذا؟ وخبر، كاسم إلا مع خبرها، واسم كان مع خبرها، وكذلك ماذا؟ مفعولي ظن، وكذلك مفعولي ظن. فإذا جاء بين شيء من هذه الأشياء قلت بأن هذا ضمير إيش؟ ضمير فصل. واضح أم واضح؟ هذا هو ضمير الفصل، يأتي بين المبتدا والخبر، أو بين ما أصلهما إيش؟ مبتدا وخبر، كإيش؟ كالنواسخ، أو كعوامل معمولات النواسخ. واضح إن شاء الله. كمعمولات النواسخ، لأن أصلهما مبتدا وخبر كما عندنا الآن. هذا قال نحو إن هذا لهو القصص الحق. إن حرف توكيد ونص فانت لهو لام لام الابتداء. نعم ضمير فصل لا محل له من الإعراب، والقصص خبر، والحق صفة. نعم والحق صفة، ما جاء خبر ثاني هنا، انتبهوا يا اخوان هذا صفة واضح. ما جاء خبر اراد ان يصف القصص بماذا؟ بانه حق، بانه حق. فانتبهوا، ما هو كل ما سمعتم هذا خبر خلاص كله خبر، لا. لا لا لا، الخبر يعرف، الخبر يعرف، المراد به اخبار عن المتقدم، ما هو المراد وصفه. بخلاف هذا المراد به ماذا؟ صفة القصص او وصف القصص، لانه حق. نعم. طيب الشاهد يا اخي الذي عرف دخول اللام على ضمير بشرط، ما هو الشرط؟ ما في شرط. نعم احسنت، بلا شرط، تدخل بلا شرط. ولا ضمير الفصل يعرف يا اخوان، يحفظ الضابط، ذكره في الشرح اظن، في الشرح مذكور. قال وعلى معمول الخبر بشرط تقدمه على الخبر، كذلك ايضا تدخل اللام على معمول الخبر بشرط، ما هو الشرط؟ ان يتقدم على ماذا؟ على الخبر، فاذا تاخر لا يجوز، مثل تقدم على الخبر كما سيمثل الان. قال نحو ان زيدا لعمرا ضارب، الان يعني كما ترى دخلت اللام على معمول ايش؟ الخبر، وهو عمر، معمول لماذا؟ لضارب، عمر مفعول به لضارب، لان ضارب اسم فاعل يعمل عمل، عمل الفعل بالشرط او من غير الشرط. هنا يتوفر الشرط ان المعمول هنا تقدم على ماذا؟ على الخبر، تقدم على الخبر، فإذا توفر الشرط جاي. لكن لو قلت إن زيدا ضارب عمرا، هل يصح دخول اللام هنا؟ إن زيدا ضارب عمرا هل يصح؟ ما يصح. لماذا؟ لأنه لم يتقدم عن الخبر، وإنما تأخر إيش عنه. وعندما الإعراب أنت يا حاشم، إن زيدا لعمرا ضارب، زيدا اسمها لام، لام الابتداء عمرا، علم به ليش؟ انتم يا اخوان ما تقرؤون، لضارب، لمعمول الخبر ضارب، وضارب ايش؟ خبر مرفوع لام ترجعي. شاهد الان، شاهد دخول اللام هنا على معمول الخبر بشرط تقدمه، فانت اما اذا تاخر فلا يجوز. بقي وقت 3 دقائق. طيب ناخذ هذا في سهل، في سهل، الله يهديك، ما يصلح ضرب خبر اصله ان زيدا ضارب عمرا، ما يصلح هنا هذا الكلام. قال رحمه الله تعالى، انتبهوا اخوان انتبهوا، وتتصل ما زايدة بهذه الاحرف. منصور ايش؟ لماذا تنظر؟ ايش؟ ما انتهى الوقت، ما انتهى. قال وتتصل ما زايدة بهذه الاحرف فيبطل عملها. الان الكلام على ما زايدة، يقول المؤلف رحمه الله تعالى انها تتصل في هذه الاحرف فيبطل ايش؟ عملها، لا تعمل شيئا في المبتدأ والخبر، ما تعمل شيئا، يبقى رفعهما على ما تقدم به، المبتدأ بالابتداء والخبر بماذا؟ بالمبتدأ، والخبر بالمبتدأ الرافع له. ويقال لها ما الكافة هذه؟ زايدة أي زايدة كافة، ما إذا كانت زايدة غير كافة فيبقى العمل. قال وتتصل. نعم. كيف؟ إذا بطل العمل فهي كافة، وإذا لم يصل فهي زائدة. قال وتتصل ما الزائدة، وأخرجت الزائدة الموصولة يا أخوان، أخرجت الزائدة الموصولة والمصدرية، فإن العمل يبقى، أخرجت الزائدة الموصولة والمصدرية فإن العمل يبقى، لا تكف عن العمل. الموصولة مثل إنما عندك حسن، إنما عندك إيش؟ حسن، فهنا ما إيش؟ ما موصولة بمعنى إن الذي عندك إيش؟ حسن، فإن حرف نصب توكيد وما اسمها، وعندك صلة الموصول وحسن ايش؟ خبرها، وحسن خبرها. وكذلك المصدرية ايضا، انما فعلت حسن، انما فعلت حسن، على ان ما مصدرية هنا، والتقدير ان فعلك ايش؟ حسن. فقوله وتتصل ما الزائدة اخرج ايش؟ الموصولة والمصدرية، اخرج الموصولة الموصول الاسمي، واخرج كذلك المصدرية، فانه اذا اتصلت بهذه الاحرف ما الموصولة او المصدرية فان العمل ايش؟ يبقى، كما في قولك انما عندك حسن، اي ان الذي عندك ماذا؟ حسن، فتعمل هنا،